أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما ترون أن هذا الباب أورد فيه الشيخ رحمه الله عدة أحاديث في فضل من نطق بالشهادتين، ولكن لابد من التنبيه على بعض الأمور أيضا باختصار مراعاة لظروف الوقت. الأمر الأول أن الأحاديث التي وردت في فضل الشهادتين يشترط فيها القيام بمقتضياتها، وإلا لو قالها الإنسان بلسانه فقط غير عالم بمعناها ولا عامل مقتضاها ولا منقادا لما تأمر به ولا خالصا لله تبارك وتعالى فقط فإنها لن تنفع. هذه الأحاديث ولذلك جاءت مقيدة بقيود، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وصدقا من قلبه وغير شاك فيها. هذه جاءت مقيدة، ولكن لا بد أن نفرق بين أمرين هامين، بين الشهادتين أو بين الشهادة التي هي عاصمة للدم، وبين الشهادة التي فيها فضيلة هذه الشهادة. أما الشهادة التي هي عاصمة من الدم فلو نطق بها الإنسان دخل في الإسلام، كما بين حديث أسامة بن زيد وكلكم تعرفونه، حينما قاتل رجل في المعركة وهذا الرجل أعمل القتل في المسلمين، فجاء إليه أسامة وقدر عليه فقال أسلمت، فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قال: اتقاء، قال: أشققت عن صدره؟ فهناك فارق بين الشهادة التي يعصم بها الدم، وهذه قبلها النبي صلى الله عليه وسلم من كل الناس، حتى أن كان جمع كبير من المنافقين دخل في الإسلام بالشهادتين وعصم في دمه وماله، ولكن وكل النبي صلى الله عليه وسلم سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، وفي شأنهم نزل القرآن. أما فضل الشهادتين التي يعني وردت في كثير من السنة فالمقصود بها كما قلنا العمل بمقتضاها، وأن يكون الإنسان صادقا في قولها منقادا لله تبارك وتعالى حتى يحوز على هذه الفضل. واليوم إن شاء الله مع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هل يستطيع أحد منكم أن يفرق لي الآن بين هذين البابين، باب السابق وهذا الباب؟ باب السابق فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هل الشيخ كرر الباب أم هناك فارق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ ها؟ حد شرب عايش ليه؟ أنت تقول يا شيخ؟ هو في رباط ما بين البابين، هو اليقين القلب هو ده رباط بين البابين، يعني نطق كلمة التوحيد هو اليقين بها، وهنا تحققها من باب الفعل. قول يا شيخ. التوحيد يشترك في البابين، انه في اصل وقت تكفير الذنوب هو اللي يدخل الجنة، وفي الباب الثاني التوحيد يدخل الجنة. تفضل يا شيخ. الباب الاولاني هيبقى هناك الحساب ويكون في رزق الموت في الجنة ويكون في السنة يدخل بدون حساب. جزاك الله خير. حد عنده تفسير آخر؟ تفضل. بالنسبة للدور الأول هو بيتكلم إن مجرد نطق بالشهادة أو كلمة سبحانه وتعالى فإنه سوف يدخل الجنة، ولكن إذا كان له ذنوب فسوف يحاسب عليه، ولكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له لأنه موحد. تمام. الباب الثاني بيتكلم عن حقق التوحيد، يعني عاش لله ومات لله وأمل بوحدة ربنا سبحانه وتعالى كل شيء، في هذه الحالة يستحق أن يكون الجنة تحفظ. جزاك الله كل خير. هذا باختصار جدا يعني كفى حتى موعد الدرس. الباب السابق دخل فيه عموم المسلمين أو الموحدين، سواء منهم من حقق التوحيد تحقيقا كاملا أو نقص توحيده بشيء من الشرك الأصغر، فهذا إن وجبت له النار يدخل الجنة ولكن يخرج منها بسبب توحيده. أما في هذا الباب فعقده الشيخ رحمه الله ليبين الكمل من الموحدين في الإسلام. وأريد أن أعطي تعريفا سريعا عن أمر ربما يعني تحتاجونه فيما بعد. هناك فارق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. حد فيكم يعرف الفرق بين الاثنين؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. قول يا شيخ أحمد. الإيمان المطلق هو يعني الإيمان المطلق هو صفه الإيمان عموم الإيمان، أما مطلق الإيمان مطلق الإيمان هو عموم الإيمان، أما الإيمان المطلق هو تخصيص الإيمان والإيمان الصرف يعني ويحقق فيها شروط لا إله إلا الله إلا في العلم واليقين والتقدير. عكست. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان هو مطلق الإيمان الذي يندرج فيه عموم المسلمين، سواء من يعني من كمل أو من نقص إيمانه. فهناك فارق بين الاثنين. الإيمان المطلق أي كامل الإيمان الكامل عموما، إذا أطلق الإيمان عليه فهو الإيمان الكامل. أما إذا قلنا مطلق الإيمان فهو أصل الإيمان وهو التوحيد. أصل الإيمان يعني إنسان دخل النار ثم خرج، ليه؟ لأن معه إيه؟ أصل الإيمان. أما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي استطاع إنسان بعمله الصالح وبعقيدته أن يصل إلى هذه الدرجة. وبهذا نستطيع أن نفرق بين هذين البابين. في الباب الأول نستطيع أنه نقول مطلق الإيمان، وفي هذا الباب الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. معنى تحقيق التوحيد في هذا الباب تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا باختصار. تصفية التوحيد من شوائب الشرك بأنواعه وشوائب البدع وشوائب المعاصي، وهذه درجة لا يصل إليها كل الناس، بل لا يصل إليها إلا درجة قليلة من الناس. قوله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم ساق الشيخ رحمه الله الأدلة على هذه الترجمة. أول هذه الأدلة قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا وصف لإبراهيم عليه السلام بهذه الأوصاف الأربعة، والتي فيها معنى تحقيق التوحيد، لأن هناك ربط بين الدليل الذي يسوقه الشيخ رحمه الله وبين ترجمة الباب. عنوان الباب بتجد هناك ربط بين العنوان عنوان الباب وبين الدليل الذي ساق. يريد أن يؤيد الشيخ رحمه الله، يريد أن يؤيد هذه الترجمة بالأدلة التي يسرده. فساق الدليل الأول وهو قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله إن إبراهيم كان أمة، الأمة وردت في القرآن بعدة معاني، فوردت بمعنى الجماعة في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا أمة مسلمة لك، معنى الجماعة. ورد بمعنى الملة في قوله تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. ورد بمعنى الزمان أو المدة من الزمان في قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن. ورد معنى القدوة في الخير أو الإمامة في الخير، كهذا المعنى الذي ساقه الشيخ في الآية: إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة في الخير. فإبراهيم عليه السلام وصفه الله تبارك وتعالى أنه قدوة في الخير، إمام في الخير، وذلك لما كان فيه من صفات الصبر واليقين، وما صبر على ما فعل به من قومه، فقد ابتلي في قومه بلاء عظيما فحاربوه محاربة شديدة، وصبر أمامهم صلى الله عليه وسلم حتى نصره الله عز وجل عليهم، حتى من أقرب الناس إليه وهو والده، ثم هجرهم وتبرأ منهم وترك أرضهم، ثم ابتلاه الله تبارك وتعالى بأن أمره أن يترك ولده إسماعيل الذي جاءه بعد عمر طويل وسريته هاجر في واد غير ذي زرع، فصبر على هذا الأمر، ثم أمره أن يذبح إسماعيل ولده الوحيد صلى الله عليه وسلم، فصبر على هذا الأمر، فاستحق أن يكون قدوة. كل هذه الأمور التي تحملها إبراهيم عليه السلام استحق أن يكون إماما في هذا الصبر، في هذا الابتلاء الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بها تنال الإمامة في الدين. وقد أمر الله تبارك وتعالى أن نتبع إبراهيم عليه السلام في توحيده: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أذكار الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي التوحيد، فنحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. قوله تعالى في الصفة الثانية: قانتا. والقنوت هو دوام الطاعة، القنوت هو دوام الطاعة. فإبراهيم عليه السلام كان مداوما على طاعة الله تبارك وتعالى، وفي هذا معنى كبيرا، وهو أنه مداوم غير منقطع، لأن الذي ينقطع عن الطاعة هذا دليل على ملله من الطاعة، مل من طاعة الله تبارك وتعالى، كمن يعقد مع نفسه أنه سيصوم نافلة ما وينتظم عليه فيبدأ فيها يعني مدة من الزمن ثم يمل من هذه الطاعة فيدعها، كذلك في الصدقات، كذلك في أي باب من أبواب الخيرات. أما إبراهيم عليه السلام فيعلمنا درس في طاعة الله تبارك وتعالى: ألا نمل من طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة كلما ارتقى الإنسان فيها درجة تطلعت نفسه إلى درجة أعلى منه. فإبراهيم عليه السلام كان من صفاته أنه قانت لله تبارك وتعالى، أي أنه مديم على طاعة الله عز وجل. قوله حنيفة، هذه الصفة الثالثة في إبراهيم عليه السلام، والحنيف هو المائل عن الشرك القاصد إلى التوحيد. هذا يناقض، هذا يعني مضاد لكلمة جنف، فمن خاف من موص جنف. الجنف اللي هو إيه؟ ميل من الحق إلى الضلال. أما الحنف أو الحنيف فهو ميل من الضلال إلى الحق. فقوله حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد. فهذه صفة إبراهيم عليه السلام، قوله عز وجل: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، أي مائلين إلى الحق، مائلين من الشرك إلى التوحيد. قوله: ولم يكن من المشركين، أي عصمه الله تبارك وتعالى من الوقوع في الشرك. ولماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذا في إبراهيم مع أنه معصوم؟ لأنه وجد بين قوم كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله تبارك وتعالى، ومع نشأته في هذا الوسط إلا أنه لم يتعرض لحظة من اللحظات لأي نوع من أنواع الشرك. ولم يكن من المشركين نفي أنه تعرض يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات لأي نوع من أنواع الشرك، حتى أنه تبرأ ممن يعبد هذه الأصنام. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فإبراهيم عليه السلام من صفاته أنه لم يكن يوما من الأيام مشركا، أي وقع في الشرك، ولقد آتاه الله تبارك وتعالى رشده في صغره، لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالما. فهذه أربع صفات: الصفة الأولى صفة القدوة وهي الأمة، الثانية القنوط، الثالثة حنيفا، الرابعة نفي الشرك. هذه أربعة صفات أراد الشيخ رحمه الله أن يبينها في صفات الذين حققوا توحيد الله تبارك وتعالى، وهذه لا يصل إليها كل الناس، بل يصل إليها الكمل من الناس الذين حققوا توحيد الله تبارك وتعالى ووصلوا إلى هذه المنزلة. فهذه الآية الأولى التي ساقها الشيخ، وهذا هو الربط بينها وبين ترجمة الباب. الدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، هذه من سورة المؤمنون. وبداية هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الآيات في وصف المؤمنون الذين آتاهم الله تبارك وتعالى قدرا عاليا من الإيمان، يخشون الله تبارك وتعالى ويخافون عذابه ويرجونه، يجمعون بين الخوف والرجاء. وصفهم الله تبارك وتعالى من صفاتهم أنهم لا يشركون بالله تبارك وتعالى. ولكن هذا المدح الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هؤلاء، هل نفى عنهم الشرك الأكبر أم نفى عنهم الشرك الأصغر؟ كما قال العلماء أنه نفى عنهم الشرك الأصغر، لأنه لو نفى عنهم الشرك الأكبر لم تكن هناك فضيلة، ولكن نفى عنهم الشرك الأصغر الذي يقع فيه كثير من عوام المسلمين وهم لا يشعرون أن هذا من الشرك، يقعون فيه على سبيل الخطأ، كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، أو الرياء الذي ربما يقع فيه الإنسان ويخلط بين الإخلاص وبين السمعة ومراءة الناس. فهذه أمور يقع فيها يعني بعض عوام المسلمين ويظنون أنها ليست من الأمور يعني الشركية. فهؤلاء ميزهم الله تبارك وتعالى أنهم ما وقعوا في الشرك الأصغر، ولكن لم يمدحهم أنهم يعني وقعوا في الشرك الأكبر. فهذه الآية كما قال العلماء أنه نفى عنهم الوقوع في الشرك الأصغر. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بوصف آخر: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر يعني قوله تعالى والذين يبدون ما أتى وقلوبهم وجلة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يخاف ألا يقبل منه. هذا الوجل وهذا الخوف الذي أصاب هؤلاء لخوفهم أن الله عز وجل لم يقبل منهم العمل الصالح، مع أنهم فعلوا ما يقدرون عليه من طاعات، كعبادة التابعين مثلا، كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى عبادة كبيرة جدا، ومع ذلك كانوا يخافون ألا تقبل منهم هذه العبادة. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. يعني هؤلاء الذين هذه صفاتهم عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمن. المؤمن جمع بين الأمن والخوف، جمع بين الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى والاجتهاد والخوف ألا يقبل منه هذا العمل. أما المنافق فجمع بين الإساءة والأمن، أي أساء في عمله وقصر فيه، ثم أمن من مكر الله وأمن من عذاب الله تبارك وتعالى. فالمؤمن هكذا حاله، يؤدي ما عليه من طاعة ويجتهد فيها ويخاف ألا تقبل منه، خوفا من أن يكون قد شابه شيء من الرياء أو شابه شيء مما يحبطها. فهذا هو حال المؤمن وهذا هو حال الكمل في الإيمان. ترون أن هذه أيضا الآية فيها وصف لحال من أراد الشيخ رحمه الله أن يصفهم، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هل الذي هذا هو حاله، يعني يفعل ما يقدر عليه من طاعة ويخاف أن لا يقبل منه، هل كل الناس يفعلون ذلك؟ لا، بل هذه صفات في بعض الناس الذين أخلصوا لله تبارك وتعالى في عبادته. الدليل الثالث قول الشيخ رحمه الله وعن حسين ابن عبد الرحمن تابعي من التابعين من أصحاب سعيد بن جبير رحمه الله، قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير الإمام المعروف المشهور من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال أن انقض أي سقط. ظاهرة يعني أمر رآه الناس بالليل في السماء، نجم سقط كما نراه. فسأل سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين أنا، يعني أنا الذي رأيته، وكان هذا في منتصف الليل. ثم بدا له أنه بعد هذه الإجابة قد يظن أنه كان في صلاة من الليل، يعني كان يقيم الليل، فخاف أن يظن فيه أنه يرائي بعمله، وهذا أمر مستحب للمسلم، أنه إذا بدا له شيء من سوء الظن من الناس عليه أن يدفع عن نفسه هذه الشبهة، يدفع عن نفسه شبهة الرياء أو شبهة سوء الظن أو غير ذلك. قال أما إني لم أكن في صلاة، هذا ما كان يريد، أما إني لم أكن في صلاة، يعني أنا ما كنت في هذا التوقيت من منتصف الليل أصلي، ولكن لدغتني يعني عقرة، ولكني لدغت. واللدغة في لغة العرب تكون في لدغة الحية أو لسعة العقرة، الحية بتعض بإيه؟ بنابيه، والعقرب بيلسع بإيه؟ بذنبه. فهذه تسمى عند العرب لدغة أو لسعة. فهذه تصيب الإنسان بحمة شديدة وربما تقتله. فحسين يقول: ولكني لدغت. والملول وأصيب بحمى لا يستطيع أن ينام، فكان سهران طول الليل. فقال له سعيد: فماذا صنعت؟ يعني ماذا صنعت في هذه الحالة؟ قال له: ارتقيت، أي الرقية المعروفة. قال: فما حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على الرقية؟ في هذا طلب الدليل على الفعل، ليس على سبيل رد الأمر، ولكن على سبيل التعلم والاستفسار. فقال سعيد بن جبير رحمه الله هذا الكلام لكي يرد كلام حصين، ولكن قالوا على سبيل الاستفسار. قال: فما حملك على ما صنعه؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر الشعبي رحمه الله الإمام المعروف، عن بريدة بن الحصيف أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني الدليل الذي عمل به بهذه الرقية حديث لا رقية إلا من عين أو حمى. وليس معنى هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى الحصر، أي ليس الرقية مشروعة في الحسد أو الحمى اللي هي لدغة العقرب أو لسعت لدغة الحية أو لسعت العقرب. قد يظن هذا من الحديث أنه ليس هناك رقية إلا في هذين الأمرين، ولكن مفهوم الحديث كما قال العلماء ليس هناك أولى وأنفع لهاتين الحالتين من إيه؟ من الرقية، فدي في باب الأولى، يعني ليس هناك أفضل لهاتين الحالتين من الرقية. وهذه يعني أمور كانت تقع في أيام الرقية في أيام الصحابة والتابعين الذين يعني كان لهم قدر هائل من الإيمان ومن طاعة الله تبارك وتعالى، فكانوا يرقون المريض أو المنسوع أو المحسون أو غير ذلك فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تعارض بين هذا أبدا وبين العقل، فالعقل قد يعني أو الطب قد يرفض هذا، يقول ما علاقة هذا بذلك؟ نقول أن الشافي هو الله تبارك وتعالى، وسواء استخدم الإنسان العلاج أو دعا الله تبارك وتعالى، المهم أن الشافي هو الله. فهؤلاء كان لديهم قدر من الإيمان أهلهم أنهم إذا دعوا ربهم استجاب لهم، وهذا النوع نادر في هذا الزمن، يعني قد لا تجد رجل يرقي كما كان يرقي أحد من الصحابة أو من التابعين فيشفى المريض بإذن الله تبارك وتعالى. فالقضية كانت في إيمان الراقي، كانت في إيه؟ في إيمانه، في عقيدته، في مدى صلته بالله تبارك وتعالى. كانوا إذا دعوا الله تبارك وتعالى استجاب لهم، لأن الرقية ضرب من الدعاء، نوع من أنواع الدعاء الذي شرعه الإسلام. قال: فما حملك على هذا؟ قول الحديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن قصير: لا رقية إلا من عين أو حمى. قوله أي قول سعيد رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني هذا ليس فيه تعنيف له، ولكن قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أحسن إذا عمل بالدليل ولم يعمل من قبل نفسه أو من قبل ذوقه، بل عمل بالدليل الذي وصل إليه. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، سعيد يعني يسوق بقى الحديث اللي هو هيأتي فيه الشاهد على هذا الباب، قال: عرضت علي الأمم، يحتمل أنها ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنها رؤيا منام، يحتمل هذا وذاك. فرأيت النبي يمر ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الرهط والجماعة من الرجال دون العشرة، قوله تبارك وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط. وفي هذا دليل على ندرة أتباع الرسل، وليس هذا معناه أن الأنبياء والرسل قصروا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا، ولكن المعنى أنهم أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى حتى وصلوا إلى درجة أن أحدا لم يؤمن بهم، حتى وصلوا إلى درجة أنهم منهم من قتل. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قوله صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم. السواد هو الشيء الجماعة الكبيرة التي تراها من بعيد ولكن لا تستطيع أن تحدد ملامح هذا الجمع. فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقوم. لماذا لم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال في حديث أن الأمة تعرف يوم القيامة بالغرة والتحجيل. الغرة من أثار السجود والتحجيل من أثار الوضوء لبعد المسافة الطويلة التي لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لي هذا موسى وقومه، دليل على أن أمة موسى عليه السلام أمة كبيرة جدا، أمة كبيرة جدا. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته، يرى سواد أعظم من هذا السواد من بعيد. هذا دليل على أن أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكبر الأمم، وفي هذا أحاديث كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أي مع هؤلاء مع هذا الجمع هذه الأمة الكبيرة صنف منهم يدخل الجنة بغير حساب. معنى ذلك أن أكثر يعني كل هذه الأمة سيقفون ويعرضون على الله تبارك وتعالى ثم يحاسبون، والحساب معناه عرض الأعمال على الله تبارك وتعالى، عرض الأعمال على الله تبارك وتعالى. فمنها ما يسطره ما يسطرها الله تبارك وتعالى على العبد، ومنها من يناقشه الله تبارك وتعالى فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من نوقش الحساب عذب. ومعنى نوقش الحساب العلماء فيها قولين، القول الأول نوقش يعني مجرد المناقشة عذاب، مجرد المناقشة في حد ذاتها عذاب. والوجه الثاني أنه من نوقش الحساب عذب، أي أن من نوقش أعماله كان هذا دليل على أنه سيعذب بهذه الأعمال. أما من نوقش نقاشا يسيرا وحسب حسابا يسيرا فهذا يدخل الجنة كما بينت آيات القرآن. المهم أن مع هؤلاء مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أي لا تعرض أعمالهم ولكن يدخلون مباشرة إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم جميعا. في هذا دليل آخر، هل مع أمة موسى هذا العدد أيضا؟ ليس معهم. هل مع باقي الأمم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم أيضا هذا العدد؟ لا، ولكن هذه خصيصة لمن؟ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، هذه فضيلة لهذه الأمة المباركة. فقال بعضهم يعني خاض الناس فيه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاضوا مهي صفاته، وهذه كانت عادة الصحابة رضوان الله عليهم، حينما تظهر لهم فضيلة يتنافسون إليه ويتزاحمون للوصول إليه. فخاض الناس فيهم، فقال بعضهم فلعله الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الذين قالوا هذا ليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن يقصدون الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، معنى ذلك أن ظنوا في أنفسهم سوء، يعني قصروا في أنفسهم، ربما يعني هؤلاء الذين ولدوا بعد بعثة النبي في الإسلام، لأنهم ظنوا في أنفسهم أنهم أدركوا أيام الجاهلية وعبادة الأصنام، فهذا قدح فيهم، وهذا من باب انتقاص النفس. كان الصحابة رضوان الله عليهم يهضمون حق أنفسهم ولا ينظرون لأنفسهم بعين الكمال أبدا، مهما فعلوا من أعمال كانوا دائما ينظرون إلى أنفسهم أنهم في قلة من العمل. فقالوا فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. فصل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال لهم أن هؤلاء من صفاتهم، لأنه ليس على سبيل الحصر، أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أي يطلبون من يرقيهم، أي يطلبون من يرقيهم. وهنا فارق بين المسترقي والراقي. المسترقي طالب يطلب من يرقيه، والراقي محسن يقدم الرقية تطوعا أو يأخذ عليها أجر، على أساس أن هناك دليل على أخذ الأجر على الرقية. فالفارق بين المسترقي أي طالب وبين الراقي أي المحسن. وبالمناسبة هناك رواية وردت في صحيح مسلم هم الذين لا يرقون، ولكن حكم عليها العلماء بالشذوذ، حكم عليها العلماء بالشذوذ فهي غير محفوظة. وهذه الرواية هي الرواية المحفوظة هم الذين لا يسترقون، لأنه لو كانت ثبتت هذه الرواية هم الذين لا يرقون لكان في هذا تحريم للرقية مطلقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هناك نوع من أنواع الاسترقاء أي طلب الرقية. هذا هو الذي وصف به هؤلاء. وإلا لو طلب الإنسان من أحد أن يرقيه هل في هذا يعني شرك بالله تبارك وتعالى؟ لا. ولكن ما الذي ميز هؤلاء؟ هو صدق التوكل على الله تبارك وتعالى. وكما يعني هذا يعني من وصف هؤلاء أنهم لهم درجة من الإيمان العالية الكاملة التي وصلوا إليها أنهم يتوكلون على الله تبارك وتعالى. وهل إذا جاء أحد ورقى دون أن تطلب منه فيه شيء؟ ليس فيه شيء، ليس في هذا أي قدح، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض، يعني لو جاء أحد ليرقيك فلا تمنعه. أما طلب الاسترقاء في حد ذاته فقد يصل إلى نوع من أنواع الذل، قد يصل إلى نوع من أنواع الذل وإلى نوع من أنواع التفات القلب إلى هذا الرقي، كما نرى من مظاهر عجيبة في الذين يعني يأتون ليقرؤون على الناس. وهذا الأمر طبعا ظهر فيه مبالغات، ظهر فيه مبالغات وخروج عن الحدود المشروعة. قد تجد يعني ينتظر المواعيد أيام وأيام، ويأتي له بأناس نشطاء ويتحايل عليه، وحتى يذهب الإنسان من حقيقة توكله على الله تبارك وتعالى. فالراقي يعني الرقية في حد ذاتها مشروعة، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، ولكن الأمر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء أنهم عندهم صدق في الاعتماد على الله تبارك وتعالى فلا يطلبون من يرقيه. قوله ولا يكتوون، الكي معناه هو أن يؤتى بحديدة مثلا وتسخن على النار ويكوى بها جرح متدفق منه الدم، وهذه كانت تستخدم عند المحدود اللي هو السارق اللي قطعة يده أو رجله أو غير ذلك، كانوا يكونها بالنار حتى يقف نزيف الدم. كذلك هناك بعض الأمراض تحتاج إلى قطع عرق معين ثم يكوى بالنار، وهذا كان نوع من أنواع الطب عند العرب، كان الطب نوع من أنواع الطب المعروف عند العرب قديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أورد عدة أحاديث بينت فيها أنه يعني كوى بعض أصحابه كأبي بن كعب وسعد بن معاذ وأسعد بن زرارة وأبي بن كعب، كواهم النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ أصيب يوم أحد في كواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسعد بن زرارة كان به شوكة فأرسل إليه من كواء قطع له العرق وكواء، كذلك بعث إلى أبي بن كعب. وردت عدة أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم الشفاء في الثلاث: شربة عسل أو شربة محجب أو كية بنار، وأنا أكره الكي. فلماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكتوون؟ هذا أيضا فيه معنى التوكل على الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يطلبون أيضا من يكويهم، توكلا على الله تبارك وتعالى واستعانة بالله تبارك وتعالى وصبرا على البلاء. والصبر على البلاء، الصبر على البلاء نوع من أنواع الإيمان، نوع من أنواع الإيمان. وتحمل المرض نوع من أنواع الإيمان، وله أجر عند الله تبارك وتعالى. ولا أدل على ذلك من المرأة السوداء التي كانت تصرع وكانت تتكشف لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: بل أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. هذه المرأة اختارت ماذا؟ اختارت الصبر على المرض. أليس في هذا اختيار لما يصلح لها؟ وهل لو اختارت الدعاء بالشفاء هل كان هذا شيء يقدح في إيمانها؟ لا، ولكن اختارت إيه؟ الأكمل لها. اختار، لابد أن نحن نفرق بين هذا الأمر حتى لا يقع خلط ويفهم الكلام فهما خاطئا. اختارت الأكمل لها وهو الصبر على البلاء. كذلك هذا الذي ترك الكيل لما وقع به فتركه صبرا وتحملا طلبا للأجر عند الله تبارك وتعالى. ولكن قد يصير الكي واجبا، أحيانا قد يصير واجبا. متى؟ إذا كان هناك جرح لا يقف إلا بالكي. طبعا هذا الأمر يعني قيل في وقت يعني الكي كان فيه نوع يعني من أنواع العلاج المشروعة والمجربة، نوع من أنواع العلاج المجربة. واحد قطعت يده في حد من حدود الله فالدم هيتدفق هينزل فيموت، فكان يكون موضع تدفق الدم. في هذه الأيام الطب الحديث ظهر فيه أشياء كثيرة لا يمنع من استعمالها طالما أنها نافعة وشافية بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان هذا الأمر يعني سينزف منه المريض ويموت فيجب عليه أن يستخدم هذا الأمر. ولكن من كان يستخدمه كنوع من أنواع الحمية أو عدم التوكل على الله أو توقع المرض، فهذا أيضا مما قال العلماء أنه مكروه، مكروه. أن بعض الناس قديما عند العرب كانوا يكتوون خشية وقوع المرض، هذا أيضا من الوجوه التي فسر بها العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي. فكما قال ابن القيم رحمه الله أن حديث الكي وردت بأربعة أنواع. النوع الأول فعله صلى الله عليه وسلم كما فعل مع سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة وأبي بن كعب، ومنها عدم محبته صلى الله عليه وسلم له إذا كان يفعله الإنسان اتقاء لوقوع المرض، ومنها الثناء على تاركه، ومنها الرابع النهي عنه. ولا تعارض بين هذه الأشياء كما قلنا في هذه في هذا التفسير. وأخذ الإمام البخاري رحمه الله باب في كتاب الطب، قال: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوى. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوى. طبعا البخاري معروف رحمه الله في دقته في تراجم الأبواب، يعني باب من اكتوى أو كوى غيره فيه جواز الكي، فيه جواز الكي وفضل من لم يكتوي أي من تركه اعتمالا على الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر وصل أم لا؟ وقال الحافظ رحمه الله في تفسير هذا الكلام كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، جائز للحاجة إذا كان في حاجة للكي، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، تركه إذا لم يكن هناك سبب له. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم، هو التشاؤم. ولماذا سمي تطير؟ لأن غالب فعل العرب قديما كانوا إذا أرادوا سفرا أو زواجا أو غير ذلك يأتون بطائر ثم يطلقونه، فإذا طار يمينا تفاءلوا وإذا طار شمالا تشاءموا. هذا كأنهم يعتمدون على هذا الطائر، أنهم كانوا يعتمدون على هذا الطائر في تحديد مصائرهم، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وقد وهبنا الله تبارك وتعالى الاستخارة، أن نستخير في أمورنا إذا خيرنا بين أمرين ونتوكل على الله تبارك وتعالى. أما التشاؤم فهو أمر يجده الإنسان في نفسه يصد عن حاجته، كان يقول مثلا أن هذه السيارة نحس، كلمة نحس طبعا بتجدها موجودة في المجتمع، بيت نحس، عربية نحس، رقم نحس، عمارة نحس، حذاء نحس، ملابس فيها نحس وغير ذلك. هذه أمور بتجدها يعني تقع في نفوس الناس وتتعلق نفوسهم بها، حتى أنه يبدو من بعض الناس بعض التصرفات التي تدل على جنون هذا الإنسان. قد يخرج من بيته في الصباح مثلا، فأول ما يلقى كده يلاقي واحد كده من اللي هو بيفكره من نحس، يكون مسافر ولا والله ما أنا ضايق خلاص، ها؟ أو يكون مثلا واحد مثلا بيتعقد من رقم 10، يعني زي بتوع لعيبة الكورة كده، يعني لما يكون المنافس بتاعه تلاقي واحد مثلا عمال يتكلم في الكورة وجمهور، يعني لو لعيب ولا حاجة يقول لك احنا هنغلبه، احنا مين؟ وانت اللي بتلعب ولا اللي هناك في الاستاد؟ احنا ايه هنغلبه؟ شفتوا احنا عملنا فيكم ايه؟ هذا طبعا دليل على السفه، على السفه وعلى الجنون وعلى الحالة المرضية التي وصلنا إليها. من هذه المظاهر السيئة التي يقع فيها الإنسان في نفسه أن تتلبس نفسه بهذا الاعتقاد السيء، أن في حاجة هتصيبه بغير إذن الله تبارك وتعالى. ده أمر من الأمور الشركية، أمور الشركية. يجد الإنسان في نفسه صدمة من رؤية كذا، أو يقول مثلا اليوم اللي هو كان بيسافر فيه معتاد بيسافر يوم الثلاث أو يوم الأربع، حصل له حادث، حادث من الحوادث، فيلغي يوم الثلاث. أو حصل إن كان راكب في عربية بيجو مثلا، فيلغي السفر في العربية إيه؟ يقول لك أسافر بعد كده إيه؟ في عربية يعني في باص أو في أتوبيس. فهذه الأمور بيجدها الإنسان في نفسه. لذلك قال معاوية بن الحكم السلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، ومنا أناس يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصدهم. دي حاجة موجودة من يعني تخيلات الشيطان ومن تلبسات الشيطان، فلا يصدنهم. وإذا وقع في نفس الإنسان شيء من هذا عليه أن ينطلق ويعتمد على الله تبارك وتعالى، لأنها من وساوس الشيطان ومن تخليجاته في نفس الإنسان، فلا يصدنه هذا الأمر، وأن يقبل على أمره ويستعن بالله تبارك وتعالى. قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. فهذه أوصاف الثلاثة وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فئة من أمته، وهم 70,000 اللي هم هيدخلوا الجنة بغير حساب. هل يا ترى هذه كل الصفات اللي في 70,000؟ هذا نوع من أنواعها، وطبعا هتجد في هذه الصفات الأربعة نوع من أنواع التوكل على الله تبارك وتعالى. بندفع الاسترقاء بإيه؟ التوكل على الله. الكي نتركه بإيه؟ بالتوكل على الله تبارك وتعالى. التشاؤم نتركه مقابل إيه؟ ده لسه بقى مقامات أخرى ومنازل كثيرة لهؤلاء حققوها، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل المثال من صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولكن مقاماتهم كثيرة ومتنوعة ومتعددة. فقام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. ففي هذا دليل على التلهف على طلب الفضيلة وعمل الشيء الذي فيه منفعة للإنسان. العلماء تكلموا كثيرا على معنى هذا الحديث، ولكن يعني ما قلناه عن فيما مضى عن معاني هذه الأنواع الثلاثة فيه كفاية، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. في احد عنده سؤال؟ تفضل. ذكر القران ايام الاحساب حضرتك استخدام لفظ نفس. نعم، هذا بالنسبة إلى الفعل الذي حدث فيه، وليس المقصود النحس في اليوم، في الأيام التي في الفعل الذي حدث فيه، أي نحس بالنسبة لهذه الأمة التي وقع فيها في قوم عاد. أما بالنسبة في اليوم نفسه فليس فيه إيه؟ فيه نحس. وطبعا نحن يعني لا يجوز لنا أن ننسب الضرر أو النفع إلى الأيام، لأن الذي ينفع هو الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر، أي الزمان. واحد قد يندفع بجهله فيسب العام الذي يعني أصب فيه البعض، يعني كان عام نحس أو اللي قال عن الأيام أو غير ذلك، هذا دليل على جهل هذا الإنسان. وإلا فالله تبارك وتعالى هو الذي يقدر المقادير وبيده ملكوت كل شيء. تقدر تفرق أن أول ما قال أحد أن الله سبحانه وتعالى أنجز كقول الناس نعم، في حين قول الله سبحانه وتعالى قالت اليهود وزيرهم هذه يعني فئة من فئتهم، يعني فئة من فئتهم، ولكن هذه الأمة كاملة أمة النصارى قالوا أن المسيح ابن الله، قالوا أن المسيح ابن الله وأثبتوا البنوة للمسيح عليه السلام. لا يعني فئة منهم لما أحياه الله تبارك وتعالى بعد أن ماته 100 عام ادعوا فيه ذلك. يا شاب الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله.